وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاحتمال توجيه الاحتمال الثاني ومناقشته. مضمون الاحتمال الثاني هو أن أخبار من بلغ يستفاد منها استحباب الفعل بعنوانه الثانوي، أي بعنوان البلوغ، ويمكن توجيه هذا الاحتمال إما بما ذكره المرزا في أجود التقريرات من أن إثبات الثوابت على عنوان البلوغ حتى على تقدير خطأ البلوغ يكشف عن أن عنوان البلوغ يولد بنفسه ملاكا للاستحباب النفسي وإلا فلم إثبات الثواب على البلوغ حتى مع فرض الخطأ. وإما ببيان ثان ذكره المرزا أيضا في فوائد الأصول، وهو أن جملة فعمله الواردة وين؟ في أخبار من بلغ، وإن كانت جملة خبرية إلا أنه يقصد منها الإنشاء فإن الخبر قد يأتي بمعنى الإنشاء، ومعه يكون المقصود من جملة فعمله نقطتين شارحة، يكون المقصود شنو؟ فعمله، ومع فرض الأمر بالعمل البالغ عليه الثواب يثبت استحباب العمل، فإن الطلب إما يفيد الوجوب أو استحباب، وحيث لا يراد الوجوب فيتعين إرادة الاستحباب. هذان وهذان بيانان للمرزى حدث سره لإثبات استحباب العمل بعنوان البلوغ، وكلاهما قابل للتأمل. أما الأول، تذكر الأول في الإسلام أن إثبات الثواب على عنوان وحتى مع ضرب الخطأ يكشف عن تولد ملاك نفسي بسبب من؟ البلوغ، ملاك نفسي بالاستحباب بسبب البلوغ. أما الأول فلأن البلوغ لو كان مولدا لملاك نفسي للاستحباب فيلزم أن تكون درجة الثواب المتولد واحدة ولا تختلف باختلاف مقدار الثواب البالغ. فإن الروايات قالت كان له الثواب الذي بلغه، فمن بلغه ثواب أكثر يعطى، ثوابا أكثر من الذي بلغه ثواب أقل. ومن الواضح إن عنوان البلوغ عنوان واحد ومن قبيل الكل المتواطي دون المشكل، ومع وحدة العلة للثواب ينبغي وحدة المعلول أيضا. إذن تكرار، إذن اختلاف الثواب لا يتناسب مع كون البلوغ مولدا للملاك النفس الاستحبابي. بالإضافة إلى العمل البالغ يولد هذا الثواب، ليس نفس البلوغ وحده. البلوغ المضاف الى العمل البالغ في نفس الوقت فتختلف المقادير. ناخذ ما تحتمال على ان الذي يولد شنو نفس بلغه على الصلاة فهذا البلوغ مع الصلاة، بلغه على المصلى فهذا بالإضافة يعني بالتدريب. الذي أوجب شنو؟ لا الذي أوجب شنو؟ قال لا بد يكون البلوغ. البلوغ واحد. لا البلوغ البلوغ كلي متواطئ. إذا تقول البلوغ فالبلوغ كل متواطئ شلون يختلف حينئذ؟ هذا مضافا إلى أن إثبات الثواب على البلوغ حتى مع فرض خطئه إنما يدلل على استحباب النفس بسبب البلوغ لو فرض عدم إمكان تفسير ذلك بوجه آخر كأن يقال إن الله عز وجل يثبت يعطي الثواب حتى على تقدير خطأ البلوغ ليس من باب توليد البلوغ للملاك النفس الاستحبابي بل ذلك لتفضل منه سبحانه حفاظا منه على المستحبات الواقعية المحتملة. فهناك مستحبات واقعية يريدها المولى طبيعي إرادة بإرادة الاستحباب وللتحفظ على إتيان المكلف بها يثبت يعطي المولى ثوابا على كل مستحب بلغ خبره للمكلف حتى مع فرض خطأ البلوغ لأجل أن يضمن المولى تحرك المكلف نحو المستحبات الواقعية إذ لعل أحد المستحبات الواقعية موجود موجود. يغنى ما تقول لا لا مو في ضمن دائرة أخبار من بلغ. فلو كان المولى يعطي الثواب بشرط شنو الله الإصابة البلوغ للواقع فلربما المكلف لا يتحرك وفق كل بلوغ اللي يحتمل عدم إصابته وبذلك قد يفوت مستحب الواقع. تكرار على العلم فلأجل أن يضمن المولى تحقق الاستحباب واندفاع المكلف نحو المستحب الواقعي يثبت يعطي يمنع الثواب على كل بلوغ حتى مع فرض خطئه لا من بعد تكرار تولد ميلاد نفس استحبابي بسبب لا لا لا لا لا مو لأجل أن البلوغ بنفسه يولد لا لا بل لأجل أن يضمن المولى تحرك المكلف وتحصيله للمستحبات الواقعية المحتملة. طب لا بعد طب الثواب واحد لا بلوغ بنفسه بعد شنو؟ هذا بالنسبة إلى البيان الأول. لا أنا بعد ما سويت من أتولد ها يعني تردون إيراد على النظافة الحقيقة اللي بذولات اللي بيقولون لا لا فيردون يقولون عنوان ثانوي يعني كيفما كان عنوان ثانوي في خصوص باب المستحبات يحترف يعني هو بالخطأه بخطأه للواقع ولكن اللي يقولون بالتفصيل يعترفون بأنه خطأ صميم ونحن نعترف بالخطأ لكن رغم الخطأ يعطى الثواب عنوان ثانوي ده. وأما البيان الثاني الذي كان شنو البيان الثاني أن جملة فعمله بمعنى فعمله الذي ذكر في فوائد الأصول فيرده أن الخبر وإن ورد بمعنى الإنشاء ولكن ذلك يختص في الجملة الشرطية بجزائها دون شرطها فلو قيل في الشرطية هكذا من زاد في صلاته سهوا سجد سجدتي السهو كان من المناسب تفسير سجد الذي عبارة عن الجزاء بمعنى فليسجد إنه معقول ووجيه ومعلوم وأما تفسير زاد الذي هو فعل الشرط بمعنى الأمر حيث اليزن وهو شيء غير معهود وغير مألوف في العربية. وفي مقامنا نقول إن جملة فعمله وردت في شنو؟ في فعل الشرط، لأنه قيل من بلغه نقاط فعمله، والفاء عاطفة تعطف عمل على بلغه، وحيث إن بلغه فعل الشرطي سيكون فعل عمل بمثابة شنو؟ وفي حكمه فعل الشرطة، المعطوف على فعل الشرطة تقول احنا ما نحتاجه في حق الفارجة. وعليه فلا معنى لتفسيره بالأمر والإنشاء، على أنه لو سلمنا تفسير الخبر بالإنشاء حتى في شنو؟ فعل الشرط، فنقول إن التفسير بذلك يحتاج إلى قرينة، لكون ذلك خلاف الظاهر، والقرينة مفقودة في مقامنا. لأن إبقاء جملة فعمله على الإخبار أمر وجيه وجيد، هذا كله في توجيه الاحتمال الثاني مع مناقشته. عنوان صغير: توجيه الاحتمال الثالث ومناقشته. الاحتمال الثالث هو أن يكون المتفق من أخبار من بلغ إثبات الثواب على ذات العمل بعنوانه الأولي، ويمكن أن يقال في توجيهه على ما في الكفاية، إن الأخبار أثبتت الثواب على ذات العمل وليس على البلوغ، ولازم ذلك استحباب كما تقول ذات العمل، أما كيف نوجه تمركز الثواب على ذات العمل ذلك باعتبار أن الروايات قالت كان له ذلك الثواب أي الذي بلغه والذي بلغ للمكلف هو الثواب على نفس العمل وليس الثواب على البلوغ او العمل البالغ عليه الثواب وإذا كان الثواب ثابتا على ذات العمل للبيان المذكور فيثبت استحباب شنو ذات العمل ثم أخذ الآخند في ذكر القرينتين اللتين استند إليهما الشيخ الأعظم في الرسائل لتقريب ترتب الثواب على العمل بقيد البلوغ وليس على ذات العمل القرينة الأولى التي ذكرها الشيخ الأعظم إن الروايات استعانت بالفاء العاطفة العاطفة حذفها بالفاء العاطفة حذفها استعانت بالفاء حيث قالت فعمله وظاهر الفاء في المقام كونها شنو تفريعية طبيعية في جملة محترمة يعني عاطفة تفريعية هي التفريعية عاطفة تفريعية عاطفة لكن أكو عندنا عاطفة محضة وأكو عندنا عاطفة تعطف زائد شنو تتضمن تفريع هذا المقصود فأنا قلت لك أحدث عاطفة أضبط الشوش وإلا هي لا بأس كلمة عاطفة موجودة زين وظاهر الفاء في المقام كونها تفريعية فيكون المقصود من بلغه ثواب على عمل وتفرع على البلوغ شنو تفرع الاتيان بالعمل فله الثواب اي على العمل الذي تفرع وأتي به بداع القلوب فالثواب إذن ليس على ذات العمل بل على العمل المقيد بداع القلوب. هذا القرينة الأولية. القرينة الثانية والسلام بقيت إلى آخر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.